مهنته ووظيفته وقت لخدمة الغير يهديه، وده ما يجيش إلا من الناس للناس. من الناس للناس مع أمل مصطفى. رئيس التحرير أحمد دياب. إعداد شيرين لطفي. هندسة الهواء خالد عيد. إخراج دكتور محمود محجوب. مساء الخير، وبرحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. النهاردة الحقيقة بنتكلم في احتفالية، بالأمس كانت احتفالية جميلة جدا، احتفالية بأصحاب الهمم وتكريمهم تحت شعار قادرون باختلاف. الحقيقة إن الاحتفال ده كان بيجسد على أرض الواقع الاهتمام الخاص من الدولة بيهم، ولأن بالفعل ذوي الاحتياجات الخاصة أو قادرون باختلاف هم جزء أصيل من نسيج الوطن، وجزء فعال في مختلف المجالات بيجسدوا الصبر والعزيمة والإصرار والتحدي. يمكن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية الأمس قادرون باختلاف لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة جسدت بجلاء أنهم في قلب مصر وأنهم في قلب الرئيس، وكانت لحظة رائعة الحقيقة لما تحدث إليهم الرئيس وقال لهم أننا جميعا سعداء بكم، وكل الناس بتحبكم، وفي دعم متواصل ليكم من الدولة ومن الناس، وأهلا وسهلا بكم، وأنا بخير طالما أنتم بخير. مصر كلها سعيدة بالاحتفالية الكبيرة بأصحاب الهمم والاهتمام، إن مصر كلها سعيدة بالاحتفالية، الاهتمام الكبير بيهم في كل المجالات خاصة الرياضية والعلمية، وفي دعم كمان ليهم ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم ليهم، وتقديم كمان الحقيقة دعم كبير ليهم في البطولات الرياضية ومشاركتهم في أكبر المحافل الدولية. الاحتفال كان جميل جدا، الاحتفال بالإرادة والتحدي، قادرون باختلاف. بلاد اسلمي انت درة زماني، وحبك قد فاق كل المعاني. اموت لكي مصر تسلم وتحيا، ومن اجل ارضك افني كياني. على العهد دوما فنحن الفداء، اذا مستمعينا الأعزاء، يمكن خلال احتفالية الأمس قادرون باختلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى مداخلات عديدة جدا الحقيقة مع أصحاب الهمم خلال هذه الاحتفالية. كان من ضمن المداخلات اللي تمت كانت مع علي هاني، 15 سنة وحاصل على 49 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية. الحقيقة هو لما عرف نفسه الحقيقة في حاجة جميلة حصلة عند علي، ربنا يا رب يعني يوفقه دايما في حياته يا رب، بطل جمهورية في ألعاب القوى. الحقيقة في حاجات كتيرة جدا جدا قالوها، ويمكن احنا هنختار والدة علي هاني مدام فجر كمال معانا الآن على الهواء، وهي تكلمنا أكتر كمان على علي. ألو ألو، مساء الخير يا فندم. مساء النور حضرتك، ازي حضرتك؟ الحمد لله مدام فجر. يعني احنا طبعا بنحييكي على تربيتك وكل الدعم والمساعدة اللي قدمتيها لعلي علشان يبقى حولتيه الحقيقة من نقدر نقول مثلا من انسان عادي او من انسان يعني قوة كانت معطلة الى ان هو اصبح قدوة حسنة، اصبح مثل اعلى. كلمينا ازاي، كلمينا تجربتك مع علي كانت ازاي من البداية؟ علي اتولد طفل طبيعي، بس حصل له وقع على راسه، عملت له جلطة وتأخر وتلعثم وكهرباء ومشكلات كثيرة جدا، عالجته كثير جدا لحد ما ربنا كرمني في خير. أول ما تم 6 سنين ابتديت أعالجه بقى، أدخله رياضة. كنت الأول بعالجه تخاطب وتأهيل تربوي كده، لأن كذا دكتور قال لي لا أنت قولي يا رب وخلاص كده شكرا يعني. ده الدكتور قال لك كده، لكن أنت ما سكتيش على كده. لا لا، قلت مش ممكن اسيبه اقل من اخواته في التعليم ولا اقل من اي حد. فضلت اكافح معاه ودخلته دمج. دكتور هلال عبد السلام فتحت لنا مجال الدمج، بقى مجال جميل جدا في التربيه والتعليم، فقدمت له طعم الدمج. طبعا خدمه كتير جدا مع العلاج مع الدروس، لحد ما الحمد لله تخطى بقى، طلع جاي 96 في الاعداديه في اولى ثانويه عامه دلوقتي. الحمد لله ربنا كرمني خير في التعليم، ودخلنا مجال الرياضه بقى من عمر 6 سنين ما شاء الله. دلوقتي واخد بقى له 4 سنين اول جمهوريه، 4 سنين كاس مصر، ومرشح منتخب مصر، وعن 46 ميداليه ما شاء الله. والحمد لله بتشرف بيه، بعد ما كان زمان الواحد كان بيحس بشعور مش يعني مختلف مش تماما. تماما يعني مش عايزه يا رب ما حد يشوفها يعني ولا طبعا. يعني يجربها حاجه كانت صعب، الاحساس كان صعب طبعا. ما تجوش جنبه، ما تكلموهوش، ابعدوا عنه، اوعوا يعور ولادك، حاجات من دي يعني. بس دلوقتي كل اللي حواليا والدنيا والعالم وانا فخورين بنتشرف بيه طبعا، فخورين بيه طبعا طبعا. كلنا مدام فجر كمان لوالدة علي هاني كان في احتفالية قادرون باختلاف. الحقيقة يعني حضرتك انت من نفسك ابتديتي تتجهي وتبتدي تدوري على جهات تقدر تساعدك. احنا محتاجين طبعا، مش كل ام بتبقى يعني، في بعض الامهات عندهم نفس الحالات بسطاء جدا، ممكن ما يكونوش بيفكروا ايه الجهات اللي ممكن يروحوا لهم او يلجأوا ليها علشان يقدروا يساعدوهم في مع اولادهم لما يكون في حالات صعبه زي كده. وخصوصا حضرتك بتقولي بتبقى في البدايه، كانت في الاول كانت بتبقى صدمه للام اللي يبقى عندها ابن كده او بنت كده. الاسره كلها مش الام طبعا، بس الاسره طبعا كلها كانت مصدومه طبعا. الحمد لله، لكن ربنا بيعين لما بيلاقي فيه طبعا يعني الام او الاب او الاسره بتسعى ان هي عايزه تساعد الطفل دوت ان هو يبقى حاجه كبيره، ما يبقاش مجرد كمان شخص عادي، لا ده بيبقى متميز وبيبقى فعلا مثل اعلى. طب الجهات اللي حضرتك بتوصلي لها لحد ما وصلتي للاستاذه هاله عبد السلام، هي برضه هتبقى معانا ان شاء الله باذن الله خلال الحلقه. دكتوره هاله عبد السلام كانت بدايه للدمج، الدكتوره الباشمهندس عمل مبدا كانت الاتحاد المصري للاعاقه الذهنيه، وفعلا يعني عدت بينا مرحله كبيره جدا. اولا الرياضه مهمه جدا لاولادنا، وبالذات في السن بتاع ابني، سن اللي هو سن البلوغ من 14 او 13 سنه لحد 16 17 سنه، ده سن مهم جدا يتلعب في رياضه. الجسم بيتغير وبينمو، لازم يلعبوا في رياضه وطلعوا الطاقه بتاعتهم كلها في الرياضه. هل هو اللي كان بيحب ده الرياضه ولا جدا. يعني هو اللي كان حابب ان هو يلعب رياضه. حضرتك احنا نحب الرياضه لما توديه وتحببيه فيها. وما يعرفش يعني ايه رياضه تمام، وما يعرفش يعني ايه العاب، فانت وديه وحببيه وجميله وعزيزه. كنت بتقولي له ايه؟ طب يا مدام فجر كنت بتقولي له ايه؟ تعالى حبيبي نروح النادي، هتعرف على اصحاب، لان برضو كانوا انت عارفه ما لهمش يعني اصحاب كتير بالنورمال قوي، او ساعات ممكن يتنمروا عليهم، ساعات يعني يستهزئوا بيهم، فما كانش ليه. فلما راح هناك لقى الاعلى مستوى، طبعا هم طبقات مش كله زي بعضه طبعا، فلقى مستوى اعلى ومستوى اقل وكده، اتعامل معاهم بقى وابتدوا يتعاملوا مع بعض. انت يعني حضرتك لو تجربي يوم واحد او ساعه تقعدي مع القدرات الخاصه او المهمه في مكان، هتحبيهم جدا، هتحبي يعني هتعلمي منهم النظام، تعلمي منهم الحنيه، تعلمي منهم العطف على بعض. فطبعا الباشمهندسه امل عملت لنا بقى الاتحاد المصري من كام سنه، وعملت الحفلات دي كل سنه بتاخدوا معاها في حفله. كل سنه 3 سنين في كل سنه في حفله وكل سنه بيخاطب الرئيس وبيطلب منه طلب. والرئيس السنه اللي فاتت كان تنمر كلمه على التنمر. ايوه تمام وكان بعدها ب 20 يوم كان سفير السعاده. بعدها ب 20 يوم الرئيس طلع قرار ان كان لازم الولاد يتعاملوا بالتعامل اللي اتنمر عليهم ياخد عقابه وياخد يدفع غرامه. صحيح صحيح قلت كتير بقى في تشريع جداً. بقانون فعلا ضد التنمر ده صحيح. فبعدين والله يعني الله يبارك له يكبر بخاطره رئيس عبد الفتاح السيسي الله يكبر بخاطره واقف معانا واقفه من 2018 جامده جدا. يعني انا ابني اللي خلاف في نادي تبع جيش نادي رمزي جدا حاجه بسيطه جدا جدا وتدريب ممتاز جدا والبطولات بتاعتهم عاليه قوي قوي وتدريباتهم عاليه قوي قوي برضه بتوجيهات السيد الرئيس الله يبارك له. طلب منه طلب البنت النهارده امبارح طلبت منه الطيران قال المجموعه كلها احنا النهارده الرئيس بعت لنا اتوبيس قدام الاتحاد المصري مع المهندسه امل مبده واحنا النهارده انا بكلم حضرتك ولا جوه مطار الماظه تمام الله يعني ودانا يعني حضرتك انا عمري ما ركبت انا عمري ما ركبت طياره ركبت كلنا الطيارات طلباتهم كانت اوامر الحقيقه من من من قبل الرئيس ركبنا طيارات ولففنا مصر كلها وعزمنا على الغداء وفسحنا وورانا حاجات احنا عمرنا ما شفناها في في المطار الله ففعلا وتوجيه ابني طلب منه محمد صلاح قال له هجيبه لك فورا يعني صحيح. بيكبر بخاطر ولادنا ربنا يكبر بخاطر يا رب الحقيقه بيتعامل بيتعامل دايما الحقيقه معاهم مع زاويه همم كوالد يعني انا ما شفت امبارح الاحتفاليه والد حنين ما بقول لحضرتك انا ما شفت امبارح بتفرج على الاحتفاليه فعلا اب واب حنين وخايف عليهم وعاوز يرضي الجميع مش عايز يكلم حد والتاني ينسى حد يعني بالعكس. حضرتك الولاد واقفين حواليه في التصوير الاخير في في الواحد ممكن اي واحد يعني يبقى قاعد بالولاد كتير وممكن يبقى لا ده مبتسم واخدهم ويهزر معاهم ويضحك معاهم لا بيخلي باله بيخلي باله ان في ممكن يكون في حد صغير ممكن مش هيتصور بشكل في الصوره لا بقول له اوعى الولد يقع حاجه جميله يعني بصراحه يعني شخصيه ربنا كرمنا بيها انها تمسك بلدنا وانها تحافظ عليها الله يبارك له. ابني ساله سؤال بيقول له ايه اصعب لحظه ايوه حضرتك لو تشوفي رد الرئيس عليه احنا كلنا كنا قلبنا وجعنا وهو بيتكلم أيوة. وقال له احلى لحظه قال له لسه ما جاتش يعني كل الخير اللي عمله لنا ده وبقول له لسه ما جاتش ايوه يعني احنا في خطوه من 1000 خطوه احنا يعني حققنا خطوه من 1000 خطوه ربنا يخليه لنا يا رب واحنا جدا وعلي كمان بيشكره وممكن هو يقول له بقى شكر بنفسه طبعا طبعا تعالى علي اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا بيك يا علي اتفضل يا حبيبي. نعم حضرتك انا حابب اشكر سيادة الرئيس على كل حاجه عملها هو فعلا سيادة الرئيس ده حنين وقلبه صافي صحيح وانا بحب الوطن جدا يعني كل ما اقول لامي ده سيادة الرئيس على التلفزيون تقول لي ايوه انا بحييك يا علي على اصرارك وعلى تحديك لكل الظروف ان انت تبقى بطل الجمهوريه في العاب القوى ان انت تبقى حاصل على 49 ميداليه ذهبيه وفضيه وبرونزيه يعني انا بحييك واحنا كلنا فخورين بيك يا علي. شكرا ليك شكرا ليك حبيبي شكرا ليك شكرا ليك مدام فجر حضرتك معايا ايوه مفنش معايا طب مدام فجر حاجه اخيره بس حضرتك تقدري تقولي ايه لكل ام عندها نفس تتوجه فين تعمل ايه وتتصرف ازاي حضرتك اول حاجه الدخول المبكر للعلاج تمام الدخول المبكر للعلاج لازم ما تستنيش شافه ابنك سنه شهور سنتين لازم تدخلي العلاج ابنك بدخول مبكر وتعرفي الحاله وتمشي تعالجي فيها صح. صح واي باب نجاة موجود لابنك فيه ولو جرام او خطوه كده بس صغيره جدا لنجاته في شيء معين لازم تروحي تجري عليه لو هتتعبك العمر كله اتعبي انا بقالي 15 سنه تعبانه والحمد لله كل حاجه ربنا كلم تعبك ده كله بالنجاح والتوفيق الحمد لله رب العالمين الحمد لله تمام. الدخول المبكر للعلاج لاي ام في اي حاله من حالات اولادنا عظيم جميل دي اول حاجه ان هي بالفعل تبادر بده تاني حاجه ان هي يعني هل يا طبعا لازم تخلي بال حضرتك طبعا خليتي بالك ان الرياضه مهمه جدا في حياته جدا جدا حضرتك جدا فبرضه الرياضه الرياضه بالنسبه للولاد ولادنا هي الطاقه اللي يعني معلش في انا ما اقدرش انزل ابني مثلا تحت يلعب صحيح. في شارع في جنينه في كده في ممكن يحصل له اي موقف كده فالرياضه دي بتطلع الطاقه اللي جوه عايزين يطلعوا طاقتهم فلازم تطلعيها في رياضه هتدي له حافز بقى مجرد ما يلبس ميداليه فاصله لا انا عايزها ذهب لا انا عايزها عايز اثنين لا هتساعده بقى فهيحس بالمنافسه فهيعمل يعني بجد يعني ربنا يا رب يعفي عن كل ولاد من اولادنا ونشكر الرئيس للمره الثانيه وربنا يباركنا فيه وخلوه لنا يا رب الله يخليكي الف شكر ليكي مدام فجر كمال والده علي هاني كان في احتفاليه قادرون باختلاف شكرا ليكي انا علي هاني احمد بطل الجمهوريه في العاب القوه وحصل على 49 ميداليه من ضمنهم منتخب فضه وبرونز وسني 15 سنه بلعب في مركز شباب الجزيره ما شاء الله يا علي يعني 49 ميداليه ايوه ذهبيه وبرونزيه وفضيه صح كده يا صح ما شاء الله طيب ايه السؤال اللي انت عايز توجهه لسياده الرئيس زي حد ترتك يا رئيس عامل ايه اهلا وسهلا بك يا علي واهلا وسهلا بكم كلكم واهلا بك يا استاذ شريف بيك استاذ اشرف اسف يعني شكرا اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اتفضل يا علي حضرتك يا استاذ الرئيس ايه اجمل لحظه مرت على حضرتك في حياتك وايه اصعب لحظه مرت على حضرتك في حياتك سؤال صعب قوي يا علي اصعب لحظه واصعب لحظه طب انا هتكلم على اصعب لحظه اتفضل اصعب لحظه اللي هي الفتره اللي حسيت ان فيها بلدنا ممكن تروح دي اصعب لحظه عليك. هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان مهوم بيضيع وقت لا يوم سلم ولا استسلم ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقتي هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في طريقي مشيت واديني ثبات لن ننجح الا بيكون من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصف وعرفت انا لما كبرت ان اللي اتفهم كان خوفك منه ملوش لازمة وقديت عالصعب يقدر واللي زمان ضحكوا عليه صفهم دلوقتي بيداروا صفهم ورهنوا عليه ترسلوا انا ابن وعلي احيانا يكون فهمك مشكله يعذبك لو انت بتفهم قوي وبتعرف قوي ممكن تتعذب قوي لانك هتشوف حاجات محدش هيشوفها غيرك وهتفهم حاجات محدش هيعرفها غيرك بس الصدمات بتقوي ومش بتهد شفت يا زمان ما زلنا في برنامجكم من الناس للناس واحتفالية وتغطية خاصة عن احتفالية الأمس قادرون باختلاف الحقيقة خلال هذه الاحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم حزن فدية لأبنائنا من ذوي الهمم وجه جميع الجهات المعنية بالدولة للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية لتمكين ذوي الهمم ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية اللي بتقوم الدولة بتنفيذها عشان تكون جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من الأولويات اللي بتستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام. يسعدنا أيضا أن تكون معنا الآن دكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة التابعة بوزارة التربية والتعليم. أهلا بكي معنا دكتورة هالة. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتورة هالة دورك كبير جدا ومهم جدا وهو الدمج. بداية يعني كلمينا الأول عن مفهوم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية إزاي بيكون عملية الدمج دي؟ هو طبعا منظومة الدمج في مصر بدأت من 2010، ولكن كانت حبر على ورق زي ما بنقول يعني. وبدأ الاهتمام الفعلي مع القيادة السياسية في 2014 بخطوات جدية في مسألة دمج الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام والتعليم الفني أيضا. الدمج أو مفهوم الدمج هو تمكين الطفل ذوي الإعاقة البسيطة، سواء كانت هذه الإعاقة إعاقة عقلية بسيطة أو حالة توحد أو طفل توحد أو شلل دماغي أو ضعف سمع أو ضعف بصر أو كف بصر، أي من هذه الإعاقات أو فرط حركة، تشتت انتباه، صعوبة في التعلم، تمكينه من الالتحاق بالمدرسة العادية، الصفوف العادية، دارس التعليم العام، مثل أقرانه ممن هم في مثل سنه وفي مثل مرحلته الدراسية. بيئة التعليم قننت هذا الأمر بمجموعة من القرارات الوزارية بدأ صدورها من 2011، وصولا بالقرار الوزاري 252 لسنة 2017، تتويجا بقانون الإعاقة رقم 10 لسنة 2018. بيسمح للطالب بأنه هو موجود في المدرسة مثل أقرانه بنسبة 10% من عدد طلاب الفصل، على ألا تتجاوز 4 طلاب في كل فصل. بيتلقى التعليم الجماعي مثل زملائه. الوزارة أقامت مجموعة من غرف المصادر، وغرف المصادر دي هي غرف بيقدم فيها الدعم للطلاب، دعم فردي، خطة فردية وتربوية فردية لكل طفل بناء على حالته. بيتواجد الطفل جزء من اليوم في غرفة المصادر وجزء من اليوم وسط أقرانه في الفصل العادي. الوزارة بتوجيهات الدكتور طارق شوقي في 2016 عملنا مواصفات للورقة الامتحانية طبقا لكل إعاقة على حدة، يعني ما نحطش البيض كله في سلة واحدة، لأن الإعاقات مختلفة طبعا كل واحد على حسب الحالة الخاصة بيه. بالضبط كده. فتم عمل مواصفات الورقة الامتحانية لكل حالة على حدة، وبدأت الوزارة في تدريب وتأهيل المعلمين من 2014 في هذا الإطار، وصولا لتدريب 75,000 معلم كما أعلن باحتفالية قدرون باختلاف بالأمس. وطبعا زي ما حضرتك شفت التوجيهات الرئاسية بالتوسع في أعداد المدربين الدربين في الفترة الجاية إن شاء الله. دكتورة هالة عبد السلام، يعني بالتأكيد أن تهيئة الطالب سواء الطلاب العاديين أو الطلاب المعاقين أو من ذوي الهمم محتاجين تأهيل، يعني الطالب العادي كمان محتاج لتأهيل على أساس أنه هو يقدر يعرف أن في الفصل معاه في طفل غير عادي يقدر يتعامل معاه إزاي. بالضبط، يعني بالتعاون مع جهات عديدة وشريكة عملنا حملات توعية داخل المدارس، وعملنا أدلة أيضا للسادة أولياء الأمور للطلاب اللي الذين لا يعانون من أي إعاقة، لتبصيرتهم ومعرفتهم بخصائص الطفل ذوي الإعاقة اللي هو موجود مع في الفصل. عشان يقدر يكون في تقبل للآخر. ووزارة التربية والتعليم كمان بتوجيهات رئاسية عملنا كتاب منهج للقيم واحترام الآخر، وده موجه لجميع الصفوف دلوقتي. فعملية التوعية مع الكتاب مع الجلسات التوعية بشكل مستمر أصبح في تقبل زي ما حضرتك شايفة. تمام. وده أكيد مش ده أكيد مش من فراغ، ده أكيد طبعا من مجهودات طبعا ودورات عديدة تمت علشان يبقى فعلا في التقبل ده موجود. بالضبط كده فعلا. طب معلش آخر حاجة برضو دكتورة هالة، هل أولياء الأمور كمان بيبقى ليهم يعني محتاجين برضو للتأهيل زي الطلبة بالتحديد؟ إزاي؟ لان احنا عندنا يعني معظم اهالينا في القرى وفي النجوع يعني بشكل او باخر بيكونوا دايما محتاجين للتاهيل والتوعية. نعم والتوعية على التعامل مع اولادهم نفسهم. صحيح صحيح. يعني اولادنا من ذوي الاعاقه السمعيه بعيدا عن منظومه الدمج يعني يعني احنا لما عملنا قاموس اشاري موحد بالتعاون مع وزاره الاتصالات احنا يعني عملنا حملات توعيه للقاموس للاهالي قبل المعلمين يعني عشان هم طبعا يتعاملوا مع الولاد ويبقى كلهم بيتكلموا لغه واحده يعني. صحيح. وطبعا التوجيهات الجديده يعني احنا بنستعد طبعا لتدريب اكبر عدد من المعلمين في المرحله القادمه يعني. ومحتاجين كمان والله الأولياء الأمور في الأماكن البعيدة والأماكن في القرى وفي الريف زي ما حضرتك بتقولي كده, لأن هم فعلا محتاجين إزاي يتعاملوا هم بداية الأول مع أولادهم ندمجهم بعد كده ويبقى هم يقدروا يتعاملوا في الخارج مع الناس اللي برا إزاي. حضرتك كمان شفتي بالأمس برضو التوجيهات الرئاسية من ذوي الإعاقة في مشروع حياة كريمة. تمام تمام. ده يعني هيسهل أمور كتير جدا. تمام. طبعا يعني. وهو ده الحقيقة اللي نادى بيه الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة في الكلمة بتاعته لما قال إن احنا عاوزين ندمجهم كل ذوي الهمم في جميع المشروعات والمبادرات القومية اللي بتقوم الدولة بتنفذها. بالضبط بإذن الله. بالتوفيق دايما ان شاء الله. بشكرك جدا دكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. مازلنا معاكم في برنامجكم من الناس للناس ومعانا الأستاذ علي فايز صاحب مبادرة جبر الخواطر. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا أستاذ علي. وكلمنا عن مبادرة جبر الخواطر, يعني حضرتك بتخص بيها يعني أي فئة من الفئات المجتمع؟ ربنا يبارك فيك يا رب ومرسي جدا على ذوقك. والله بالنسبة لنا مبادرة جبر الخواطر احنا يعني بنخص فيها كل الناس والهدف منها دايما اننا بنقول ان احنا نقدر نعمل جميل. يعني احنا ممكن الخير بالنسبة لنا يكون بكلمة, يكون طبعا بابتسامة, يكون بأننا نصالح ما بين اثنين متخاصمين. جميل. فده كان الهدف عموما جبر الخواطر, ومن خلال برنامجنا بنقدر نلف كل محافظات مصر وبنقوم بدورنا في المشاركة المجتمعية اللي سيادة الرئيس مش بس بيأكد عليها في كلامه, ده احنا شفنا ده يمكن أول رئيس جمهورية يهتم بالجانب الإنساني بالشكل ده. صحيح صحيح. يعني انتوا بتلفوا محافظات مصر يعني هل بتجيلكم مثلا ان في المحافظه دي او في المكان ده في مثلا ناس محتاجه, في مثلا في مشكله ما بين عيلتين محتاجين صلح او حاجه, تروحوا انتوا تهدوا النفوس فيها مثلا؟ بتجيلكم ازاي؟ بتعرفوا منين الاماكن اللي انتوا تتوجهوا ليها؟ بصي انا زميلك, انا مقدم برامج, فعندنا طبعا فريق اعداد من جميع المحافظات. جميل. اهلا بيك يا استاذ علي. الله يخليك. صفحتنا عليها 5 مليون متابع. جميل. عايز اقول لك ان المبادره شغاله على مستوى الجمهوريه ناس متطوعه, فعندنا في كل محافظه اكتر من 5 اشخاص. حلو قوي. شغالين كله شكل بتطوع عشان ده واجبنا تجاه بلدنا يعني. تمام. طب هل قادرون باختلاف بيبقى ليهم نصيب برضو من المبادره دي ولا هم يعني لسه ما وصلوا؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. ده احنا من ضمن المبادره بتاعتنا او من ضمن اهدافنا الجميله ان احنا عايزين نغير كلمة ذوي الاعاقة, احنا عايزين نقول عليهم اصحاب القدرات المميزة. صحيح. دي حقيقة. دول سيادة الرئيس موصى عليهم جامد جدا والله العظيم هم يستاهلوا الدنيا كلها بأمانة. طبعا دي حقيقة. واللي احنا شفناه امبارح الحقيقة في الاحتفالية بيخلينا كلنا بنأكد على هذا الكلام وعلى كلام الرئيس اللي قالوا ان هم بالفعل يعني هم البهجة وهم الابتسامة وهم كل شيء جميل, السعادة, هم كنز. هو قال في الاخر هم كنز الحقيقة. والله هم ربنا يحبهم. انا عايز اقول لك احنا حضرتناهم امبارح كل طلباتهم مجاب على الهواء. ربنا يوفقهم يا رب. اللهم امين. انا بشكرك يا استاذ علي. يعني طبعا هنتواصل مع حضرتك برضو يبقى فينا يعني متابعه مع حضرتك على مبادره جبر الخواطر لانها مبادره مهمه جدا وبتهم ناس كتير جدا, مش مقتصره بس على مثلا الناس اللي هم المحتاج ده. يعني حضرتك بتقول حتى الابتسامه دي بتعتبر جبر خاطر. بشكرك جدا استاذ علي فايز صاحب مبادره. شكرا جدا على ذوقك وبرنامجك الجميل. اشكرك. شكرا. ومن الناس للناس دايما على البرنامج العام. إلى اللقاء الأسبوع القادم مع تحيات أمل مصطفى, أحمد دياب,